تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. لله شكيتك عشان عارف أنا مظلوم، ورفعت إيدي للمولى وقلت يا حي يا قيوم، خلص لي حقي يا سامع شكوت المظلوم، أكلت مالي وعملها معاك حدوم، أكلت مالي وعملها معاك حدوم، دنيا رديئة بتدي كل واحد يوم، دنيا غرورة بتدي كل واحد يوم، دنيا رديئة بتدي كل واحد يوم، لابد من يوم الظالم يبات مظلوم. يا ليل يا ليل ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل آه آه يا ليل يا ليل سلام يا ليل. يا نفسي لو شتموك ابقي طولي بالك وغش الملامة أديكي وقعتي وقعتي وبرضو في عما بالك. يا ليل أشوف نفسي أنا العايب، فين الحبايب اللي كنا عندهم نرتاح. يا ليل عزوة وليك رجال، لما يخلص أيوة المال ما يخدوش السلام منك. يا ليل خليك في حالك كده. من الصيحة وراح للبال. ايه فايدتي والمال ما ضم صاحبه ويكون عيان. يا ليل ملكش ناس في الكتب والجولة ما تخرب بيوتك الناس. في الكتب والجولة ما تخرب بيوتك. كرهت فيك الناس وخيبت آمالهم. بس انظر بها فاتت شي زيبي العقل تركيب الذهب بسنا بتروح ليل بربة بتجدي عزتك بسنا بتروح ليل بربة بتجدي عزتك بسنا من مركز سنا اسنا الى لقصور جواز فاتت يا ليل. ما نسعى الدنيا ما جريح ما جريح كشف الطبيب على علتهم والكلمة الزايدة على علتهم كشف الطبيب على علتهم والكلمة الزايدة على علتهم مرضهم من عيلتهم مرضهم من عيلتهم. يا من سعى الدنيا ما جريح ما جريح ما جريح يا من سعى الدنيا ما جريح يا من سعى الدنيا ما جريح. عين كتب لك لحتشوفيه وغير نصيبك حتشوفيه. عين كتب لك لحتشوفيه وغير نصيبك حتشوفيه. عين كتب لك لحتشوفيه وغير نصيبك حتشوفيه. يا رب كل ما ردتش فيه يا رب كل ما ردتش فيه. يا ما نسعى الدنيا ما جريح ما جريح ما جريح وبك يا طبيب متمسكين. عايشين حيارة ومساكين وبك يا طبيب متمسكين. لا نافع طب ولا مسكن لا نافع طب ولا مسكن. يا ما نسعى الدنيا ما جريح ما جريح ما جريح تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني.